ولكنني أمضي لما لا يعيبني وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر، وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر؟ هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حيي الذكر، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر، وقائم سيفي فيهم اندق نصله، وأعقاب رمحي فيهم حطم الصدر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر. فإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر. ماذا؟ أنا فعلت أخونا اليوم سعيد ليس هو اليوم سعيد ليس هو العكس تماما. الحمد لله كان هناك شيء في المرة الماضية. تزوج؟ لذلك يعني لأن كان حزين لأنه تزوج أم سعيد لأنه تزوج؟ يعني هي علة لأي حال. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ولا فخر. نعم. توقفنا عند قوله وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر، إذن المرارة على الاثنين، فكيف أختار؟ يقول كأنه يقول فلا تحسب أن الاختيار واحد، لأن الأمرين أحلاهما مر. فيقول ولكنني أمضي لما لا يعيبني وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. طيب، أولا ما معنى وحسبك؟ يعني وكافيك. وهذه من زائدة، وأصل الكلام وحسبك أمران، وزائدة بمعنى أنها لا تغير أصل الإعراب ولا تغير أصل المعنى. ولذلك حينما تعرف ستقول أمرين هنا في أصلهما ماذا؟ فاعل حسبك، يعني كافيك. وحسبك هنا بمعنى يكفيك. أصل الكلام أسميه التجريد في الكلام، تجريد يعني تجرده من الصنعة الشعرية، تجرده من تخميل الانفعال الشعري. أصل الكلام ويكفيك أمران خيرهما الأسر، لكن هو حسبك من أمرين. انظر الفرق، أصل الكلام التجريد ويكفيك أمران. يكفيني ماذا؟ أنا مالي. يكفيك، لكن وحسبك من أمرين فيه رسالة لي من الشاعر، انظر من أنا. ولهذا حينما نقول من زائدة، معنى زائدة أنها كما قلنا لا تغير أصل الإعراب ولا تغير المعنى، ولكن تغير فقط ظاهر الإعراب. واضح؟ ظاهر الإعراب. ولذلك إذا قالوا في القرآن ليس فيه حروف زائدة، معنى زائدة يعني زائدة على يعني ليس لها معنى، يعني القرآن منزه عن هذا. فالبعض ينفي أن يكون في القرآن حروف زائدة، لا، هناك حروف زائدة على الاصطلاح النحوي، لكن هي مفيدة. ليست زائدة بمعنى لا تفيد شيء، لا، هي مفيدة. مفيدة التوكيد هنا، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. سحر اللغة. وحسبك يكفيك ماذا؟ هذا الحسب من أمرين خيرهما الأسر. أمسكت بالقلم، شوف بالقلم، هذه أمسكت القلم، هذه أمسكت بالقلم، هذا أمسكت القلم، هذه أمسكت بالقلم، شوف أمسكت به كان يفر، أمسكت بالقلم. واضح؟ طيب، ولكنني أمضي لما لا يعيبني وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. أوقفتني كلمة أمضي ساحرة في الحقيقة، ولكنني أمضي. ماذا استختار أبا فراس؟ هما أمران خيرهما الأسر، أو هما أمران أحلاهما مر، ولكن سأختار منهما. ولكنني أمضي لما لا يعيبني، لم يقل ولكنني أختار ما يعيبني، رحمك الله، لم يقل أختار ما يعيبني. ليس هذا هو المضي هكذا، أنا ماضي في الأمر، شوف أنا ماضي، لم يقل ولكنني أختار ما لا يعيبني، ولكنني أضطر لما لا يعيبني، ولكنني أمضي. أوف، يعني أنا أؤسر الآن. ماذا تفعل في نصف ساعة؟ أؤسر. أنا الآن أمضي، هو ينفذ فيه حكم الإعدام في ساعة. أنا أمضي إلى ربي، أنا أمضي إلى مصير الذي اخترته. لماذا؟ لأنه لا يعيبني. أمضي لما ما موصول للذي لا يعيبني، أي للأمر الذي لا يعيبني. ولهذا كلمة أمضي على عمقها في الألم لها مسوغها هنا لما لا يعيبني. أمضي لما لا يعيبني. تخيل لو أنه قال ولكنني، هذا التجريد القميء، ولكنني أمضي لما لا يعيبني. تخيل لو أنه قال ولكنني أختار الأسر، باظت خلاص، باظت، فهمت؟ باظت، تلفت، انتهت، قتلت، قتلت. ولكنني أمضي لما لا يعيبني. ما يعيبه هو الأسر المذكور هنا وهو الأسر المذكور هناك وهو المفهوم من السياق، لكن هو أراد ما لا يعيبني، أمضي إلى ما لا يعيبني. فهمتم؟ ولو دققتم هنا، أنا لا أريد أن أتفرع جدا، لو دققتم ستجدون أبواب المسند والمسند إليه والتعريف بالموصول وغرض من التعريف بالموصول، لأنه أسند المضي هنا إلى ما لا يعيب بشكل معين أو بصفة معينة. هناك طالما كلام، هناك مسند، وهناك مسند إليه. لماذا قال لما لا يعيبني؟ أي للذي، بما الموصول؟ أي للذي لا يعيبني. لماذا لم يقل الأسر وعرفه بنفسه؟ لماذا لم يقل الألم؟ لماذا لم يقل الضر؟ لماذا ما سماه هنا ضرا؟ الأسر والضر تفسير له أو أثر عنه، ولكن لما لا يعيبني له غرض في كلامه. وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. حسبك في ماذا؟ هذا ما ينبغي أن نفكر فيه. حسبك في حسبي أنا، لماذا حسبي أنا؟ من يعرف؟ يقول وحسبك، يخاطب من يقول له الشعر، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يكفيك، يكفيك، يكفيك في ماذا؟ هذه علاقة. لا لا لا، هذا هو. وحسبك في معرفة منزلتي. هو يقول أنا اخترت، يقول هما أصحابه وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت لهم هما أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي. الكلام كله على نفسه، لما لا يعيبني. وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. حسبك لتعرف صبري ومنزلتي أنني اخترت أمرين خيرهما الأسر. ولكن هناك مرتبة أخرى من المعنى خافية أكثر. اخترت الأسر، فما الضر الأكثر الذي تركته؟ الفرار والعيب، مع أنه الفوز عند غيره، لكن خيرهما الأسر. حسبك أن تعلم أن خير الأمرين الفرار أو الأسر، خيرهما عند الأسر، لتعرف من أنا، لتعرف من أنا. هذا هو تفسير قوله وحسبك من أمرين خيرهما الأسر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. هم لاموه بعد ذلك، وكان في سجنه ويلومونه، كان في سجنه ويلومونه، فيقول أما والله ما نالني خسر. طيب هنا سؤال، يقول ما لا يعيبني، لماذا يعيبه؟ أين جاء العيب إذا فر ليكر وليكر مرة أخرى؟ هو له، إذا قرأتم الروميات هو يتكلم في الروميات عن أناس آخرين، عن أناس كانوا سيلومونه إذا ما، أو كانوا سيتناولون عرضه إذا فر. هذا هو، هذا تجدونه في قصيدته البائية الطويلة. أحاول أن أقتص هذه الأبيات. ماذا يقول؟ نعم نعم، سيتناولون عرضه إذا فر، هو يغلق هذا الباب. هذا نوع من الغشم العروبي أيضا يعني صعيدي يعني بعضا يقول وإن أرى يقول أرى لحظة أرى ملء عيني الردى فأخوضه إذا الموت قدامي وخلف المعايب وإن وراء الحزم فيها ودونها مواقف تنسى دونهن مواقف تنسى دونهن النوائب رجال يذيعون العيوب وعندنا أمور لهم مخزونة ومعايب وأعلم قوما لو تتعتعت دونها لأجهضني بالذم منهم عصائب ومضطغن لم يحمل السر قلبه تلفت ثم اغتابني وهو هائب تردى رداء الذل لما لقيته كما تتردى بالتراء أو بالغبار العناكب هكذا يقول هو أرسل هذه القصيدة تقع في 66 بيتا طويلة ورائعة جدا أوف. لما بلغه أن أخاه أبا العشائر جزع على أسره ولامه على أنه لم يفر فأرسل إليه بهذه يقول له أنا اخترت العزة وكذا وكذا فيقول له مما يقول أرى ملء عيني الردى فأخوضه إذا الموت قدامي وخلف المعايب إذا الموت قدامي وخلف المعايب وإن وراء الحزم فيها ودونها مواقف تنسى دونهن النوائب رجال يذيعون العيوب وعندنا عيوب لهم مخزونة وعندنا أمور لهم مخزونة ومعايب وأعلم قوما لو تتعتعت دونها لأجهضني بالذم منهم عصائب ومضطغن لم يحمل السر قلبه تلفت ثم اغتابني وهو هائب تردى رداء الذل لما لقيته كما تتردى بالغبار العناكب هكذا يقول فهو يقول ولكنني أمضي لما لا يعيبني مع أن الفرار لا يعيبه لكن هو هنا سيعيبه وأبو فراس كان صغيرا بالمناسبة كان في العشرينات كل هذا كان في العشرينات من عمره أما أسر كان في 31 صحيح كان في 31 مضبوط وخرج بعد 4 سنوات ومات وعمره يعني قيل 35 عاما نعم وقع في حرب مع موالي سيف الدولة وقتل وقيل قطعت رأس قرعويه هو الذي أمر أحد رجاله بقطع رأسه وكذا ودفن جثته بعض الأعراب أنا لذلك أرى أنه وقعت جفوة حقيقية بينه وبين سيف الدولة لأنه لما خرج من السجن لم يقل في سيف الدولة كلمة واحدة وبعد ذلك وقعت الحرب بينه وبين أبناء سيف الدولة نعم كما يقولون الملك عقيم الملك عقيم لأن الذي قتله ابن أخته لأن أخته كانت زوج سيف الدولة ممكن نعم. اللي هو يتكلم عن الوشاة كثيرا في شعره وأنا أثبت وجود الوشاة في شعره فعلا نعم. يقولون لي بعت السلامة بالردى الردى يعني الهلاك الردى الهلاك ردي يعني هلك الردى الهلاك فقلت أما والله ما نالني خسره أما هذا حرف ابتداء تنبيه كألا أما كألا أما والله انظر إلى التأكيد فقلت أما والله يؤكد أولا أو يجذب انتباهك بالتنبيه ثم يقسم ما نالني خسره لم يقل ما خسرته أو ما هو بخسر إنما قال ما نالني خسره جعل الخسر هو الذي ينال وكأنه يقول عادة الخسر أن ينال الناس عادة الخسر أن ينالهم لا أن يسعوا فيه لم يقل ما خسرته لو قال ما خسرت إذا أنا اكتسبت الخسران يقول لا لا الخسر ينال الناس لكن حتى هذا لم يحدث لم أسعى لخسران لم أفعل خسرانا وإنما ما نالني الخسر لم ينالني دائما قف على هذه الدقائق الخسر لم ينالني ما نالني خسر وخسر هنا نكرة في سياق النكرة عموما تفيد العموم سواء قلت في سياق النفي أو في سياق النهي لكن السياق هو الذي يحكمها ما نالني خسر يعني لم ينلني أي خسر لم ينلني أي خسر يقولون لي بعت السلامة بالردى تبعت نفسك بعت سلامتك بهلاكك فقلت أما والله ما نالني خسر ثم يدلل على هذا بفكره وفلسفته، وهل يتجافى عني الموت ساعة؟ إذا ما تجافى عني الأسر والضر. يتجافى يعني يتباعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين أعضائه إذا صلى، يجافي يعني يباعد، ومنها الجفوة التي تكون بين الشخص والآخر، جفوة يعني البعد، واضح؟ نعم، تقول جفاء. وهل يتجافى عني الموت ساعة؟ ساعة يعني قدر من الوقت. إذا ما تجافى عني الأسر والضر. وهل يتجافى عني الموت ساعة؟ هل يتباعد؟ هو هنا يأتي بقياس رائع جدا، يقول طبعا هو هل يتكلم عن الموت؟ هو يفاضل بين الأسر وبين الموت، فيقيس على الموت، يقول لهم على مقياسكم أنتم، هل الموت يتجافى عني ساعة؟ إذا ما تجافى عني الأسر والضر، يعني لو أنني فررت، فهل الموت يتركني؟ والمراد الموت أسباب الموت واحتمال وجود الموت، صاحبك يعني يفعل فقط في أي لحظة. هل الموت يتباعد عني إذا ما تباعد عني الأسر والضر بصنيعي أنا؟ لو أنني باعدت عني، لو تجافى عني الأسر والضر بفراري، فهل يتجافى عني الموت؟ ولكن الفرار أشد عندي من الموت، الفرار أشد عنده من الموت ومن الأسر والضر ومن كل شيء. أخف شيء عنده الأسر والضر، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهل يتجافى عني الموت ساعة إذا ما تجافى عني الأسر والضر؟ يتجافى هنا الصيغة فيها تكثير للمعنى ومبالغة، يتجافى يتجافى يتباعد، لم يقل وهل يجفوني الموت. يعني لو أنني هنا إذا تجافى عني الأسر بتكلفي وصنيعي في الفرار، فهل في مقابل ذلك سيتجافى عني الموت، سيتكلف الموت البعد عني؟ هنا ربما تقف، لماذا قال يتجافى؟ هل هو الموت يتكلف البعد؟ كان الأفضل أن يقول هل يجفوني الموت؟ لا لا، يتجافى، لأن الموت نفسه إذا أراد أن يتجافى أن يجفوك وأن يبتعد عنك لن يستطيع، سيتجافى ولا يجفو. وهل يتجافى عني إذا تجافى عني الأسر؟ يتجافى الموت، تتجافى أسباب الموت إذا تجافى الأسر والضر. يعني إذا كنتم تنظرون إلى الأسر والضر، وإلى تنظرون إلى الضرر الذي يقع بالإنسان في بدنه وكذا، فالموت لا يتركني، فالأسر والضر أخف منه عندكم، وأصعب من كل هذا عندي الفرار. نعم. هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. الله، يقول هو الموت، ما إعرابه هو الموت؟ من يعرف؟ هو الموت يقال فيها ما قيل في قوله تعالى هو الله أحد، ولكن هذا فيها وجهان من الإعراب. يقولون هو يصفونها بأنها ضمير شأن، يعني الشأن في هو الله أحد، قل هو الله أحد، الشأن الله أحد. وهناك إعراب آخر، وهو أن تعرب هذه الجملة بجملتها، جملة اسمية. طبعا هو على التفصيل هو مبتدأ والموت خبر، والجملة الاسمية في موضع رفع خبر لمبتدأ مفهوم من السياق. الموت هو الموت. طيب، الذي استقر عليه الإعراب في الآية قل هو الله أحد أن هو ضمير الشأن، أن هو ضمير الشأن، هذا يصلح هناك لا يصلح هنا. هنا نقول كما قلت هو مبتدأ، والموت خبر، والجملة الاسمية خبر لمبتدأ محذوف مفهوم من السياق. الموت هو الموت. لماذا اختاروا هناك ضمير الشأن؟ من درس النحو، لماذا اختاروا هناك ضمير الشأن ولا يصلح هنا؟ لماذا؟ أو ليس هو المرجح هنا؟ ما به؟ لا لا لا لا يصلح بلسان عربي مبين. الإعراب القرآني كله موجود في الشعر. لا لا السياق السياق حتى في الصورة السياق مفهوم من أسباب حتى الذين شرحوا الذين أعربوا أعربوها بأنه ضمير الشأن أو أنه الضمير ذكروا السياق من الله وأنهم صف لنا الله ومن الله وتحدث عن الله هو الله الذي لا هو الله أحد قل لهم هو الله أحد ذكروا سياقا والسياق ليس ضرورا أن يكون مكتوبا مفهوما لا قد يكون مفهوما من الأحداث التي أتى فيها النص. ضمير الشأن يكون عند الحديث بالتعظيم الشأن الشأن الله أحد هل هنا يتحدث عن الموت بالتعظيم؟ لا لا يتحدث عن الموت بالتعظيم الموت هو الموت هذا هو السياق لابد أن تقدر هنا الموت الموت هو الموت فاختر ما على لك ده بالعكس هنا يحط من شأن الموت الموت هو الموت راح وجه هو موت هي موت ولا أكتر صح؟ هكذا يقول هي موت ولا أكتر لما حد تيجي على أكل عيش هي موت ولا أكتر لكن كرامته لا مش مهم هنا على الكرام هو الموت فاختر ما على لك ذكره فلم يمت الإنسان ما حي الذكر يقول الموت هو الموت الفاء ترتب فإذا كان الأمر كذلك فاختر ما على لك ذكره طيب التجريد هنا أن يقول ما على ذكره لك ولكنه هنا قدم المتعلق وهو الجر والمجرور على المتعلق لأن لك معذرة قدم المتعلق على الفاعل قدم المتعلق على الفاعل نعم هو لك على لك ولكن كان ينبغي أن يأتي بالفاعل بعد الفعل هذا الأصل يعني ما على ذكره لك ما على ذكره لك تخيل لو أنه قال فاختر ما على ذكره لك برد المعنى صح؟ لكن ما على لك ذكره على طريقة أبي فراس دائما يقدم هذا المتعلق دائما في على طول القصيدة لأن حديثه عن نفسه الحديث عن عما يحدث به علو الذكر أو عما يحدث به الذكر وكذا هذا ليس هو ما يهم أبي فراس المهم هو العلو فعلى لك قدم العلو ثم ذكر أنه يحدث له بعد ذلك يتحدث عن الذكر الذي يقع به العلو فالذي يهم أبا فراس في كل شيء هكذا استرجعوا القصيدة حينما تذهبون إلى البيوت استرجعوا القصيدة هكذا كل شيء يقدم فيها الضمير الذي يعود على نفسه أو على الغائب الذي هو نفسه ما على لك ذكره وهذا من وحدات هذا الديوان بفراس دائما يتحدث هكذا كل شاعر ستجد شيئا كما نقول نحن اللازمة شيئا لازما له في طول الديوان الحديث عن نفسه بطريقة معينة هنا الاستعارة التي تكون كذا وكذا هنا لكن انتبهوا إلى شيء لا يكون الشيء أسلوبا للشاعر إلا إذا تميز به عن أترابه يعني لا تقول مثلا مثلا تقول حمد الله تقول مثلا شعر من أسلوب النابغة الاختصار لا هذا أسلوب الجاهليين جميعا وهذا أسلوب سائد في الشعر كله الاختصار خاصة الجاهليين قل أسلوب الجاهليين الاختصار لأن الجاهليين هم أناس من يعني شعرهم شعر من الشعر لكن تقول النابغة أسلوب لا الأسلوب لابد أن يكسر القاعدة العامة لتقول إنه يتميز بهذا الأسلوب ولهذا لا يمكنك أن تقف على أسلوب شاعر إلا الذي يختص به إلا إذا كنت عالما بالشعراء في جيله والشعراء في مرحلته لتعرف كيف تميز هذا الرجل لا تقل مثلا عمر بن أبي ربيعة تميز بالغزل الأحوص فيه الغزل وجميل بثينة غزل كل هؤلاء غزل لكن ما الذي تميز به في الغزل فهمتم هذا؟ نعم هو الموت فاختر ما على لك ذكره فلم يمت الإنسان ما حي ذكره فلم يمت الإنسان ما حي ذكره ذريني ونفسي أم حسان إنني بها قبل ألا أملك البيع مشتري أحاديث ماذا؟ ماذا قال عروة بن الورد حينما لامته زوجه على إنفاقه وعلى أنه يعني يخاطر بنفسه ويغزو القوافل التجارية ليعطي الصعاليك والفقراء؟ يقول: ذريني ونفسي أم حسان، إنني بها، يعني بنفسي بها، قبل ألا أملك البيع مشتري. أحاديث تروى، لذلك الجاهلين يقولون: ما الناس إلا أحاديث. الجاهليون هكذا. لماذا الجاهلي مقبل هكذا على الحياة، على يعني القتال وكذا؟ ربما هذا أمر ما زال يعني محل نظر عندي وبحث، ربما لأنه يعتقد أن نهاية الحياة هي طعنة تؤلمه ثم يجد ألا شيء. خلاص، الجاهلين ملحدون في هذه الناحية، ملحدون. واضح يعني ليس إنهاية إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، خلاص، وما يهلكنا إلا الدهر، انتهى. هذا فكر قديم، وثنية هكذا. الوثنية إلحاد في الحقيقة، في الآخرة إلحاد، إنكار كل شيء. هذا تراب، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، هي تراب، هذا آخر فكره عن الشيء. فهو يسعى إلى أن يبقي ذكره. فهكذا يقول عروة بن الورد: ذريني ونفسي أم حسان، إنني بها قبل ألا أملك البيع مشتري. أحاديث تروى والفتى غير خالد، إذا هو أمسى هامة تحت صبري، تحت القبر. فربما هذا، وربما لأنه يعنى بالفعل بقضية الأحاديث، أحاديث تروى وكذا. فالجاهليون يقولون: ما المرء إلا الأحاديث، ما أنت إلا أفعالك. ولهذا كانت الأفعال عندهم عظيمة جدا، وإكرام الضيف وكذا، هذا عندهم: ما الناس إلا أحاديث. هنا يقول: فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. هذا من العروبة عند الرجل: فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. هكذا ينظر إلى نفسه، وهكذا نجد هذا الأصل عند الجاهل، وهذا موجود عندهم كثيرا جدا. الجنح عند عنترة وعند غيره، قضية أن الإنسان يبقى ذكره بعد موته. حتى امرؤ القيس حينما في رحلته المعروفة بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. خلاص، احنا سنحاول، إن رجعنا إلى الملك كان بها، إن لم نرجع عذرنا. يعني أنت كيف أنت يعني همك أن تعذر؟ آه طبعا، أموت وأكون معذورا. يعني يا سيدي أنت مش تحس بحاجة؟ لا لا، أكون لا يبقى ذكري سبة. هو الموت. فطبعا المسلم مع هذا البيت لابد أن يكون صالح الأعمال، وإلا ليس هو الموت طبعا. لا، بعد الموت أنا شخصيا أخاف من الموت، وكما قال الرجل في الفيلم يعني: لو أقدر أجله هأجله، حسابه عصير. لو أقدر أستطيع الإطالة، لكن بالفعل الإنسان يخاف من الموت، هذا هو الرهب. يعني أنت تعرف أنك سترهب وسترهب، حتى لو أن عملك صالح وكذا، الدخول إلى القبر له ضمة ودخول وترى أشياء، عالم جديد عليك. أنت إلى الآن إذا ذهبت تأخذ حقنة تخاف من رائحة السبيرتو ونهاية المستشفى، وتذكرك بالتطعيم في الطفولة، أجواء غير مريحة، صح؟ منك تتحمل، لكن أنت يعني جسمك يفرز أشياء وقلبك ينبض. لماذا أنت اعتدت الخوف في هذا الموقف، مع أنك ستأخذ الحقنة؟ يعني ستشك، واضح؟ فما بالك وأنت مقبل على شيء لا تعرفه، وأنت تسمع عن الآخرة. نحن كل إنسان منا يسمع الأحاديث عن الآخرة، ولكنه يتصورها بخياله هو، وهي شيء آخر. يعني أنت جرب بالقياس هكذا، يحكى لك عن أشياء، تتخيل صورا تراها شيئا آخر، فيه نفس عناصر التي ذكرت لك، لكن أنت شكلت الصورة غير صحيحة. هكذا ستكون في الآخرة. أنت ضمت القبر، كيف تتصورها؟ أنت تنظر القبر أنه مظلم، تشعر هي لها شكل آخر. هذا يقع. أنا كلما سمعت عن وفاة أحد أو مشيت في جنازة أكتئب. لماذا؟ الآن هو يرى الأشياء التي هي غيب عندي وأنا أرتعب منها. فأنا لا أتخيل أن يقال هذا إلا إذا كان مقيما للصلوات، متجنبا للحرام، لا يشرب الخمر، هم يشربون الخمر، هو كان يشرب الخمر، لا أدري كيف يرتاح هكذا يطمئن، إلا إذا كان تعلقا برحمة الله. كيف إذا علم الإنسان أنه سيمسه عذاب، أدنى عذاب، ويقول مثل هذا البيت؟ لا، ليس سهلا الإقبال على الموت هكذا، إلا إذا كان ينوي الشهادة، فالشهادة كل شيء فيها إلا الدين، يرفع إلا الدين، بسيطة، أدي الديون وادخل في الشهادة. نعم. ما هو ده مش مضمون في الآخرة، مش مضمون، مش حاجة مضمونة. ها؟ الأخيرة خطيرة لدرجة أنك إذا لم تضمن شيئا 100% يعني أنت تدفع فطرة إلى التباعد عنها. هو الموت، هو أبو سفراس مسلم. أنا أحاول أن أفكر كيف كان يفكر وهو يقول هذا الكلام. هو مسلم عنده الاعتقاد في الآخرة، فأفكر كيف كانت حالته، كيف كانت حاله وهو يقول هذا الكلام. هو الموت فاختر ما على لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. يعني طالما الذكر موجود فالإنسان لم يمت بالفعل. وما الناس إلا أحاديث، هكذا طريقة العرب في التفكير، بخلاف غيرهم الذي ينظر إلى الملذات فقط وكذا ويعيش أدنى عيشة، كما قال ابن القيس: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه، يعني بقايا نفسه، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب، يعني نهايات المخاطر الخطوب، ولا آلي، يعني ولا يألو جهدا، لا يدخر جهدا في البحث عنها. هكذا روحه. ومن القاس حينما سافر وهاجر كان ملكا فعلا بالمناسبة، البعض يظن أنه كان مطارد وكان سقط وزيد قتل. امرؤ القيس لما قبل ان يذهب الى تركيا ليتعاقد، امرؤ القيس اراد ان يسترجع ملك كندة كلها. قبل ان يذهب الى هناك جاءه اناس من بني اسد ومن غيرها من القبائل وعرضوا عليه الصلح بمقابل ماذا؟ اول خيار له تختار اكبر واعظم بيت في بني اسد، اشرف بيت في بني اسد، الذين قتلوا اباه، تختار اعظم بيت في بني اسد وتختار أشرف رأس في هذا البيت، نقوده إليك بالنسع، يعني بسير الجلد، يذهب عنقه مع شفرات حسامك. تخيلون هذه سبة. يعني كان اللي يقدم كفنه للصعيدة، يعني بعد مرور مئات السنين وبعد ما تطبعوا بالطباع كذا، ومع ذلك اللي يقدم كفنه، فما بالكم يقولون له: نأتي لك بأشرف القوم مسوقا بسير من الجلد تضرب عنقه بأبيك. هو رفض، قال: لا، يعني كلكم أصلا بمقابل أبي، خلاص ما ينفعش. وهو أراد أن يسترجع ملك كندة، هو كان ملكا فعليا على كندة، وذهبوا إليه وحدثوه وجلسوا معه ولم يغدر بهم. قالوا له إما أن، يعني هذا الاختيار الأول، إما أن تفعل كذا وكذا وكذا ونأتي لك بهذا الرجل وكذا، وإما أن تقبل الإبل، تقبل الدية، نأتي لك بما تريد، نحن عندنا الإبل وعندنا كذا ونأتي لك بالفدية، يعني أو الدية، وإما هي الحرب ولكن أنظرنا حتى تضع الحوامل، هكذا قال. فيقولون: فبكى ساعة يعني قدرا من الوقت، ثم قال: أما الأولى فقد علمتم أنه ليس لحجر كفء في دم، وأما الثانية فلا أسب في العرب وأقول ويقال قبل بالإبل عن أبيه، وإنما هي الثالثة والنظرة لكم، ولن أكون سببا، أقول نظرتكم حتى تضع الأجنة أو تضع الأرحام أجنتها، ولن أكون سببا في عطبها، كذا قال. يعني لن يغدر به، سينتظر عليهم حتى تضع الحوامل وحتى تذهب النساء وكذا وكذا، حتى يعني لا يغدر، لا يؤذي النساء والأطفال وكذا والأجنة وكذا. انظروا إلى الشرف. ثم قال لهم: تقعدون أم تذهبون؟ فقالوا: تقعدون أم تنصرفون؟ فقالوا: ننصرف على أسوأ الاختيار. فأحدهم وهو يقوم قال بيتا هكذا، معناه يعني نحن عرضنا عليك، أنا أذكر البيت، وغدا تستوخم الحرب، يعني لا تطيقها. فقال: لا والله لا أستوخمها. رد عليه بعنف، قال: لا والله لا، انظروا الشاهد قادم، قال: لا والله لا أستوخمها، وغدا تروا طلائع كندة تحمل فوق الأسنة علقا وفي القلوب حنقا، أو في الحلوق حنقا، سترون العلق على الأسنة، الدماء، وسترون البغضاء والحقد في الحلوق وفي الصدور. ثم قال مذيلا على كلامه: وما كان ينبغي أن أقول هذا إذ كنتم نازلين في ربعي، ولكنكم قلتم فأجبتم. شوف الأخلاق، يعني ما كان ينبغي أن أغضب لكم وأنتم جئتم سفراء، مع أنهم قتلوا أباه كان ممكن يخلص كله بيغضب دلوقتي، والقلعة والمش عارف إيه غدر شغالة، تقسم مش مهم يقسم إيه برضه قسم ده يعني إيه لسان يعني كلام. لكن هذا وما كان ينبغي وما كان لي أن أقول هذا إذ كنتم نازلين في ربعي، ولكنكم قلتم فأجبت أنا فقط. يعتذر عن أنه أغلظ في الكلام وهم نزلوا، هو سيحاربهم وأعطاهم العهد. هكذا العرب. ثم يقولون لماذا تحب الجاهلية؟ هو الموت فاختر ما على لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر، ولا خير في دفع الردى الذي هو الهلاك بمذلة، كما ردها يوما بسوءته عمرو. أبو فراس، أشرح هذا البيت ونصلي. أبو فراس شيعي، وعمرو هنا هو عمرو بن العاص. والقصة التي تحكى في هذا، القصة التي تحكى في هذا أن عمرو بن العاص في معركة صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان من دهائه أنه إذا حارب، كان من دهائه أنه إذا أراد علي بن أبي طالب أن يضربه بالسيف استلقى وكشف عورته، فيشيح عنه علي بن أبي طالب لأنه لم يرى، كما قالوا لم يرى عورة إنسانه سوءة إنسان، فيلتفت عنه ولا يضربه، كلما تمكن منه ليضربه فكشف عورته وكذا. هكذا قالوا وهي تروى، وربما هذا هو الذي جنب السنة أن يشرحوا هذه القصيدة، أو جنب العلماء أن يشرحوا هذه القصيدة، أو أن يشرحوا شعر أبي فراس عموما. أبو فراس شيعي، شيعي، وعمر هنا هو عمرو بن العاص، وموقفه من عمرو بن العاص ومعاوية معروف، تمام. نحن في شرح الشعر محايدون، لا علاقة لنا به شيء من هذا. ولا خير في دفع الردى بمذلة، كما ردها يوما بسوءته عمرو. عمرو بن العاص، نعم، الشيعة يعيبون عمرو بن العاص ومعاوية وكل هؤلاء، نعم. طبيعي. لا لا لا، أهل السنة يضعفونها، أهل السنة يقولون ليست هو سمعت الشيخ الشعراوي حكاها يعني، لا علاقة لي. ليس تقديسا لجيل الصحابة أو للصحابة واحدا واحدا، وكذلك ليس تجرؤا، لا تجرأ ولا أقدس. هل يقع هذا من إنسان؟ وارد أن يقع من إنسان، وقعت فتنة سيكون أخف أصعب من القتل، قتلوا بعضهم الصحابة، قتلوا بعضهم، سيكون أصعب من قتل الحسين، سيكون أصعب من وضع رأسه على عود حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون أصعب من صلب عبد الله بن الزبير، سيكون أصعب من إخراج أمه أسماء بنت أبي بكر لتشاهد جسده على العود، ليس أصعب من هذا. كشف عورته وارد، هل حدث؟ أنا لا أستثبت من ذلك، فلا أستطيع أن يخاصمني عمرو بن العاص يوم القيامة ويقول لي من أين لك إثبات هذه القصة. أنا لي أن أبا فراس يعتقد هذا من حيث كونه شيعيا، وأفسر على هذا. هل هذا الفعل مذلة وسوءة؟ نعم مذلة وسوءة في مقياس العرب. إذا فعلتها ما قلنا إذا فعل عمر منهم قلت من حيث كونه شيعيا أنا لي في تفسير الشعر أنه يعتقد أنه فعله. هل إذا فعله؟ لا، قد يعتقد أنه فعله إذا لم يفعله. عادي، ويبني عليه قصيدته عادي. وأهل السنة عندهم معتقدات أيضا باطلة، يعني أشياء كهذه على الآخرين بالمناسبة مثلها تماما. ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. ولكن شتان هنا بين الصورة المحكية وصورة الفرار، ومع هذا البلاغة هنا أنه ساوى الفعل الذي يحكيه ويرويه بالفرار. يعني أنا إذا فررت هذا عندي كما كالذي كشف سوءته ليرد عنه القتل، عن نفسه القتل. ولذلك قوله كما ردها يشبه الرد بالرد وليس على التفصيل. ولا خير، وانظر ولا خير، لا أي خير، يعني هذا الفرار لا خير فيه مطلقا، نكر في سياق النفي، لا خير. ولا يقول وليس الخير في كذا، لا لا، ولا خير في دفع الردى بمذلة، في دفع الهلاك بمذلة. إذا كان مقابل الدفع هو المذلة، كما فعلها يوما، كما ردها يوما بسوءته عمرو، يعني رد المنية هنا على المعنى، إعراب على المعنى لو تنتبهون، لأنه قال ماذا؟ الردى، كما ردها رد ماذا؟ الردى، يعني رد المنية، رد الهلكة، هنا عطف على المعنى، وإلا كان ينبغي أن يذكر. فهمتم هذا؟ كما ردها يوم، لكنكم لم تنتبهوا، لكم فهمتوها من السياق، رأيتم كيف؟ كما ردها رد الهلكة، رد المنية، كما ردها يوما قديما بسوءته عمرو، فالسوءة هنا تؤدي إلى المذلة. نعم، كما قلنا هو شيعيون. نعم، أختكم تسأل هل الفرار عيب هنا؟ هذا لم أستوثق منه، ولكن الذي استوثقت فيه منه في أبي فراس أن هناك من سيعيبونه، وأعلم قوما لو تتعتعت دونه لأجهضني بالذم منهم عصائبه. أبو فراس أفور كان أوفر أوي. هو هكذا أبو فراس. طيب نصلي ونرجع، نرجع. ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. الآن ينتقل من الحديث عن نفسه إجمالا وعن صفاته إلى الحديث عن شيء وقع له مع الروم. يقول: يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. هذا حديثه عن الروم، كان في بيتين، يعني عن شيء حدث مع الروم ثم رده على هذا الشيء. يقول: يمنون أن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر، وقائم سيفي فيهم اندق نصله، وأعقاب رمحي فيهم حطم الصدر. يقولون يمنون، المن هو ذكر التفضل بالنعمة، لذلك قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إذ هداكم إن كنتم صادقين. يمنون يعني يتفضلون علي أن خلوا ثيابي. يذكرون في هذا، وكما هو واضح من الكلام، أنهم تركوه بثياب الحرب والإمارة. ثياب الإمارة يعني هو مقاتل، وكان يرتدي ثياب الإمارة في، يعني أمير المقاتل في الحرب، فهم تركوه بثياب الإمارة ولم ينزعوها عنه كما يفعلون ذلك تنكيلا بالأسرى. هو في الأخير ابن أختهم بالمناسبة، يعني هو حتى فيه شبه منهم، فيه دماء رومية. فيقول: يمنون أن خلوا ثيابي، يعني هو أمه تركية، يمنون أن خلوا ثيابي. فجاء الرد سريعا: وإنما، انظر لسرعة الرد، علي ثياب من دمائهم حمر. هكذا الرد: يمنون أن خلوا ثيابي، يعني يمنون علي بتخلية ثيابي، يعني أنهم خلوها، كما نقول نحن الآن خلوها، خلاها، تركوها علي ولم ينزعوها عني، لم يهينوني، لم يلبسوني ثياب الأسرى. طبعا ستقول: كيف هو مكث عندهم 4 سنوات وكذا؟ نعم، الثياب تؤخذ وترجع إليه وكذا، يعني المقصود أنه، المقصود الأكبر أنه لم يهن كما يهان الأسير. الأسير يهان، هذا معروف، ها؟ لم ينكل به. وكان رده عليهم على هذا المن، هذا الرجل ولد عجيب، يعني هذا الشخص عجيب، أقول ولد لأنني أنظر إلى شخص في 30 وأنا عندي 36. يمنون أن خلوا، يقول: وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. كان التجريد الترسيب أن يقول: علي ثياب حمر من دمائهم، لكن كما قدم لك ذكره من دمائهم حمر، هنا قدم المتعلق عليه، هي الأصل حمر من دمائهم، الجار والمجرور متعلقان بماذا؟ ابن الأنباري يسمي هذا الصلة في شرح المعلقات، شرح القصائد 7 الطوال، يسميها الصلة، كل هذا يسميه صلة، يقول لك: والجار والمجرور صلة كذا، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، يقول: من ذكرى صلة نبكي، يعني نبكي من، حينما ترى من كذا لابد لها من صلة. لابد لها من متعلق كما نقول نحن الآن، لابد لها من متعلق. فحمر من دمائهم، من دمائهم حمر، فقدم ماذا على ماذا؟ قدم المتعلق على المتعلق. هي ثياب حمر، ثيابهم حمر من دمائهم، وضحت؟ ولكنه قال من دمائهم حمر، ليست التي تعنيه الحمرة، إنما يعنيه أولا قبل الاحمرار، قبل الحمرة يعنيه ماذا؟ أنها من دمائهم. هذا الشطر وإن أو هذه الجملة وإنما علي ثياب من دمائهم وحمر أوجدت في نفسي على سيف الدولة، لأن هذا الشاب كان بالفعل له ولاء للإسلام وللعروبة. ضع أي أحد مكان أبي فراس الآن بالصورة، هيبيع، شوف يبيع، مش هيستنى يبيع أصلا، خاصة من أخواله، يعني هناك أخواله وسيره أخواله، هناك تركيا واضح، ده يبكي على حلب، عايز يرجع حلب، يريد أن يرجع حلب من تركيا، وهم تركوا عليه ثياب الإمارة، يعني تعال أنت ابننا، ولم يهينوه في الأول هو، وكان عنيفا عليهم جدا. سيأتي، انظر هذه الجملة، وإنما علي ثياب من دمائهم وحمر، لا أشك في أن هذه القصائد كانت تترجم لهم قبل أن تذهب، لا أشك في هذا، ولا أشك في أنه كان يعلم هذا، بل أبو فراس كما طبعا يظهر من هذا البيت ويظهر من غيره من الشعر كان يوجه إلى الروم قصائد، الروم أنفسهم كان يوجه إليهم قصائد، كانت العلاقة كما يظهر من هنا طبعا شخص في أسرهم ويقول وإنما علي ثياب من دمائهم وحمر، هم سيقرؤونها قبل سيف الدولة، ستترجم قبل سيف الدولة، هذا يدل على أن علاقته بهم لم تكن سوية وهو في أسرهم، لم يكن خائفا من الموت، لم يكن متوانيا عن الإساءة إليهم وسبهم. وهذا واقع في رومياته في قصيدة عجيبة في روميات أبي فراس، أنا لا أحفظها لكن سأقرأها لكم، أو أحفظها لكن ليس حفظا قويا لأجردها لكم، لكن القصيدة بالفعل أرسلها إلى من؟ دون فيها مناظرة بينه وبين الدمسطق. أنا طالما سأقرأ أقرأ لكم مقدمة القصيدة والتعريف بالقصيدة لابن خالوي شيخ أبي فراس الذي أرسل له القصيدة بعد ذهابها إلى الروم، بعد أن قرأها الروم. انظر ماذا يقول ابن خالوي، هذه القصيدة اعتبرها تفسيرا أو اضطرادا لهذه الحال، وإنما علي ثياب من دمائهم وحمر، هذه الدماء قصيدة رقم يقول أحفظ أبو فراس الدمسطق الذي هو كبيرهم، أحفظه يعني أثار حفيظته أغضبه، أحفظ أبو فراس الدمسطق في مناظرة جرت بينهما. صفحة 36 36 من نسخة سم الدهان، السادسة والثلاثون. أحفظ أبو فراس الدمسطق في هذا كلام ابن خلوي، أحفظ أبو فراس الدمسطق في مناظرة جرت بينهما، فقال له الدمسطق إنما أنتم كتاب أصحاب أقلام ولستم بأصحاب سيوف، ومن أين تعرفون الحروب؟ فقال له أبو فراس نحن نطأ أرضك منذ 60 سنة بالسيوف أم بالأقلام. ثم قال في ذلك الحال مجاوبا له بهذه المقطوعة، أتزعم يا ضخم اللغاديد أننا ونحن أسود الحرب لا نعرف الحرب؟ هذا في غضبه مع أبي فراس وهو في أسره عند أخواله. انظروا إلى شدة الولاء، أنا هذا أغضبني من سيف الدولة جدا، كيف لم يعرف قيمة هذه الجوارة؟ يعني أتزعم يا ضخم اللغاديد أننا ونحن أسود الحرب لا نعرف الحرب؟ فويلك، من للحرب إن لم نكن لها، ومن ذا الذي يمسي ويضحي لها تربا، ومن ذا يلف الجيش من جنباته، ومن ذا يقود الشم أو يصدم القلب، وويلك من أردى أخاك بمرعش وجلل ضربا وجه والدك العضب، وويلك من خل ابن أختك موثقا وخلاك باللقان تبتدر الشعب، أتوعدنا بالحرب حتى كأننا وإياك لم يعصب بها قلبنا عصبا، لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه، فكنا بها أسدا وكنت بها كلبا. لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه، فكنا بها أسدا وكنت بها كلبا. فسل بردسا عنا أباك وصهره، وسل آل برداليس أعظمكم خطبا، وسل قرقواسا والشميش قصهره، وسل سبطه البطريق أثبتكم قلبا، وسل صيدكم آل الملاين إننا نهبنا ببيض الهند عزهم نهبا، وسل آل بهرام وآل بلنطس، وسل آل منوال الجحاجحة الغلبة، وسل بالبرطسيس العساكر كلها، وسل بالم نسترياطس الروم والعربة. ألم تفنهم قتلا وأسرا سيوفنا، وأسد اشترى الملأ وإن جمدت رعبا. بأقلامنا أجحرت أم بسيوفنا، بأقلامنا أجحرت أم بسيوفنا، وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبة. تركناك في بطن الفلات تجوبها، كما انتفق اليربوع يلتثم التربة. تفاخرنا بالطعن والضرب في الوغى، لقد أوسعتك النفس يا ابن استها كذبة. رعى الله أوفانا إذا قال ذمة، وأنفذنا طعنا وأثبتنا قلبا. وجدت أباك العلج لما خبرته، أقلكم خبرا وأكثركم عجبا. 18 بيتا. البيت الآن ابن استها ارتجل. شوف أبو فراس يقول، ابن خلوي يقول: فقال أبو فراس: نحن نطأ أرضك منذ 60 سنة بالسيوف أم بالأقلام. ثم قال في ذلك الحال مجاوبا له بهذه المقطوعة، ارتجل. هو قال لا في هذه الحال، ربما كلمة في هذه الحال يعني في هذه هذا الموقف، في هذه القضية قال قصيدة للروم، لأنه يعلم أنها تترجم له: خذ هذه القصيدة التي سترجم لك وتذهب إلى حلب، أنا سجلت ما وقع بيننا في هذه القصيدة، ها خذ هذه القصيدة. لأنه كل الخطاب فيها يحدثه هو وهو في سجنه. رأيتم الشخصية وهو في سجنه، ثم أقول لك: جدك أبو فراس. نعم جدنا أبو فراس، عقيدته لا ولا قضيته هو، هو أجداننا الجاهليون أنفسهم بمناسبة. لن تتبرأ من عرقياتك وطبيعتك، لابد أن تكون سارية فيك. إن لم تسري فيك عرقيتك، يعجبني في الشيخ فوزي، الشيخ فوزي الكناتي من جزر القمر، يعجبني أنه مع حديثه عن العربية، طبعا الذين لا يرون يسمعون، أنا أحدث بعض طلابه من إفريقيا، يعجبني أنه في حديثه حينما يساء له ببلده أو يتحدث معه، وقع هذا له مرة، يفتخر ببلده ويقول: بلدي وسأرجع إليها. وأورد أبيات شوقي في حديثه عن بلده، ووضع صورتها على صفحته وكذا. هذه عرقيتك لا يمكنك، لأن الانسلال من عرقيتك ضياع في الحقيقة. يعني العرقية في النهاية أبوك وأمك، نسلك، كيف تتبرأ منه؟ تعليق كل شيء على قضية الولاء والبراء الديني ليس صحيحا، لأنه جزء من حياتك، قضية من أنت، شخصيتك أصلا، هذه قضية عندك أنت نفسك، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من قريش وأعلى من دين، لا أريد أن أقول فخر بقريش حتى لا تفهم على غير محملها، لكن ذكر أنه من قريش وأن نسبه. وحينما وقعت نعم، حينما هجى حسان بن ثابت قريشا وكذا، فهجى بالأعراض أو كذا، ورأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الضيق، مع أنه هجاهم بإذنه بأمره صلى الله عليه وسلم، لكن لما تعرض لأنسابهم تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا في وجهه الضيق، هو نسبه. فهمتم هذا؟ هذه نعم العروبة سارية، بقطع النظر عن المذهب كيف يكون كذا كذا، العروبة سارية. فهمتم هذا؟ والطباع سارية موجودة في الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي والشعر، كثير من الشعراء الإسلاميين أصلا شيعة كذلك. الآن فحول الشعراء العصريين شيعة، محمد مهدي الجواهري شيعي، هذا الشاب بدر الدريع شيعي، هذا شاب فحل في الحقيقة، شعره فحل على الأقل، لا أريد أن أتسرع في الحكم، لكن هو شعره عظيم جدا، عدد القصائد التي أنشدها قصائد عظيمة في الحقيقة، الولد شاعر فعلا شاعر وهو شيعة. كبار الشعراء الآن أكثرهم شيعة. نعم البعض حينما قلت هذا قال لي: رأيت شعر ما اسمه عبد الرزاق عبد الواحد، صح عبد الرزاق عبد الواحد، هذا ليس له ملة أخرى أصلا، يقولون هو سني يعني، لأنه يعني كان صابئ، هذا من الصابئ، لأنه كان يعني كان يعارض الشيعة في مديح صدام حسين، وكان كان مولي صدام حسين وكذا، وظل ورثاه لما مات وكذا. فيا سني، لا هو شيعي في النهاية. والبعض يأخذ الأمر محملا دينيا، يعني البعض أرسل لي قصيدة تعارض بدر الدرية أو قصيدة تعارض الشيعة عموما. طيب أنا ماذا أفعل إذا قلت لك لم تعجبني؟ يعني نازلة جدا قصيدة لشيخ آخر إخوة مصر من مصر، يعني طبعا لا أذكر أسماء، فلم تعجبني. لو قلت لك لم تعجبني ستقول أنت يعني اتجاهك وأبو فراس وعلي، أبو علي هو صديق يجيب علي ولا لها علاقة صدفة والله. نعم. يمنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. انظر إلى كلمة، إلى قوله وإنما، فقط هكذا بالواو. طب ماذا لو فصل فقال علي إنما علي ثياب، يمنون أن خلوا ثيابي إنما علي ثياب من دمائهم حمر. ماذا لو قال هكذا؟ ماذا فهمت؟ تبقى الملابس اللي هو لابسها عليها لسه ساعتها، لكن لما هو وصل. نحن نجرب الآن تجربة الفصل. مفيش سؤال. استشعر أن كان في خلل. يمنون أن خلوا ثيابي إنما علي ثياب من دمائهم حمر. ستأخذ مدة لتفهم التقدير والمراد، بعيد. لكن أول ما قال نعم، لا لست تفسيرا، هذا معارض تماما. ستفسر ببعد، بكد ذهن. يمنون أن خلوا ثيابي إنما في النهاية ستقدر الواو. فهمت؟ يمنون أن خلوا ثيابي وإنما، يعني الأمر كذلك وإنما. ينفي هذه إنما، ينفي بها ويحصر، يحصر الأمر فيما بعدها. لا لا لا، دعكم من كل هذا، إنما الأمر كله علي ثياب من دمائهم حمر. وقائم سيفي في هذا البيت مشكل، وقائم سيفي مشكل بمعنى أنه معقد، ليس أنه يعني مشكل لغة. وقائم سيفي فيهم اندق نصله، وأعقاب رمحي فيهم حطم الصدر. طيب القلم الأحمر هنا. قائم السيف هو قبضة السيف، مقبض السيف. ما يقبض منه على السيف، هذا قائم السيف. وأعقاب الرمح قاعدة الرمح، قاعدة الرمح، قاعدة الرمح، قاعدة الرمح، أعقاب الرمح قاعدة الرمح. اندق معناها انكسر، اندق معناها انكسر. طيب من هنا تلال الدقة، الدقة دق، هي مدقوقة مكسرة دقة. نعم، تعرف كيف تبحث عنها في المعجم. اندق انكسر، تفتت، اندق نصله، كما يقولون اندق عنقه، انكسر عنقه، تفتت عنقه. طيب والصدر، هذه الألف واللام فيها كأنها عوض عن ضمير هنا يعود على ماذا؟ الرمح، الرمح، الأعقاب. طيب لحظة، البيت فعلا فيه ولا يفهم من أول مرة. يقول وقائم سيفي، السيف هكذا، السيف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قطعتين هكذا، المقبض ثم النصل، هذا هو السيف، هذا قائم السيف المقبض. تمام؟ طيب يقول وقائم سيفي، هذا القائم، فأنا أرسم طبعا، هذا القائم، قائم سيفي فيهم، فيهم تشبه من دمائهم. وقائم سيفي فيهم، طيب دعونا من فيهم الآن. وقائم سيفي اندق نصله. طيب لحظة، قائم سيفك، أين نصله؟ كل هذا صح؟ لماذا عبر هذا التعبير وقائم سيفي إن دق نصله إن كسر نصله؟ نصله هذه الهاء الكبيرة، نصله نصل هو هذه الهاء كلها عائدة على هذا، هذا هو الهاء هو نصله. لو قال نصل السيف يصح أو لا؟ يصح، ولكنه أتى للقطعتين من السيف وجعل القائم وحده، ثم جعل النصل نصلا للقائم، فقال إن دق نصل القائم. ما الذي فعله؟ انظروا، لو قال سيف كسر نصله فالسيف فيه نصل وفيه مقبض، فيه القائم، فأنت ربما تتصور أنه انكسر بعض من النصل، لأن السيف مساحته كبيرة وأغلب المساحة للنصل، ولكنه أدار الحديث عن، يعني كأنه جعل الكل هو هذا المقبض. سأرسم الآن صورة من داخل أذهانكم، صورة من داخل أذهانكم، انظروا، هذا القائم وهذا النصل. قائم السيف اندق نصله لأنه أدار الحديث عن القائم، فحينما يقول لك قائم سيفي هذا القائم اندق نصله، نصله هو كل هذا، لكن لو قال سيفي اندق نصله فالسيف فيه القائم وفيه النصل فيصح إذا كسر بعضه، لكن إذا قال هذا المقبض الذي أدير الحديث عنه وأجعله كل شيء انكسر نصله، فكأنه يصور لك النصل شيئا صغيرا، وأن الأصل الكبير هو المقبض، هو هذا القائم، فهذا يشير به إلى أنه تكسر كله أو أكثره. قائم سيفي مقبض سيفي انكسر نصله، يا عم ده ما تفضلش حجم، وصلت. لكن سيفي، لأنك لما عبرت عن السيف قلت السيف، أدرت الحديث عن السيف والسامع علم أنك أدخلت القائم فيه وانكسر نصله، فكما تركت القائم لم تتحدث عنه، تركت أجزاء النصل وانكسرت قطعة من النصل، لكن قائم، لكن ماذا فعل؟ قسم، قال لك هو في هناك شيئان، هناك مقبض الذي هو القائم وهناك نصل، هذا المقبض انكسر نصله، خلاص ما فضلش شيء، كأنه يقول قاتلت حتى تكسر كل شيء، خلاص لم يبقى شيء في، لم يبقى إلا القائم. قل نفس الشيء في الأعقاب، الرمح هكذا، اللغة تحمل كثيرا، الرمح هكذا له هذه المقدمة تكون حديدية، البعض يصنع لك الرمح في الأفلام هكذا، هذه إذا قذف بها لن تخرج، ليست هي التي يقاتل بها، هذه إذا دخلت لا تخرج، خلاص ستعطلك في الحرب، واضح؟ أقرب شيء للرمح قاعدة المظلة التي في المصيف التي تضرب في الأرض، لماذا؟ لابد أن تكون ناعمة هكذا، أو أن تكون سميكة شيئا ما لتزيد من الجرح، لكن إذا أراد أن يسلها انسلت، واضح؟ لكن هكذا هذا مناظر مرعبة يعني، فقط هذا إذا قد يوضع في السهم لأنه لا يسترده، وحتى لا ينزع بسهولة، إذا نزع، حتى كان وليد رحمه الله أخبرني أنهم ينفذونه من الجهة الأخرى غالبا، فالسهم الذي ينفذ بنفسه سريعا يكون أقرب، على خلاف ما يظن البعض، يكون أقرب للنجاة لأنه نفذ سريعا حتى اقترب من الخروج، هذا أجود أفضل، يعني يعطي فرصة للنجاة أكثر، لأنه يضغطونه ويخرجونه من الجهة الأخرى، لكن إذا أراد أن يجذبه سيمزق خلاص. ولهذا إذا أردت للمضروب بالسهم أن يبقى مدة أطول اتركه بسهمه، إذا أراد أن يوصي أو كذا أو كذا اتركه بسلام، لا إذا نزع يعني ربما بعض ينزعه ليموت بسرعة، لا اتركه إذا أردت أن يبقى. نعم. فهكذا الرمح، هذه قاعدة حديدية، هذه قاعدة حديدية أو رأس حديدي، وهذه قاعدة عريضة خشبية أو تغلف بالجلد أو هي حديدية كذلك، ربما كذلك يعني كما ورد في بعض الشرح شرح شاعر زهير أنها تكون حديدية تثبت في الأرض أيضا، لكن ليست حديدية مسننة يعني. نعم. تعرفون قول زهير بن أبي سلمة ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذم. هذا هو الزج، يجمع على زجاج، هذا قاعدة الرمح، وهذه العوالي. ماذا يقول؟ يقول ومن يعصي أطراف الزجاج، يقول ماذا؟ العرب كانوا إذا التقى الفريقان للقتال، إذا كانت عند أحد الفريقين نية لعدم القتال والتصالح كانوا يصدرون القاعدة، يعني الرمح هكذا يصدرون قاعدة الرمح، يدخلون على الجيش الآخر يتواجهون بتصدير هذه، يعلنون بذلك نتفاوض مرة أخرى نعصم الدماء. فزهير بن أبي سلمة رجل حكيم يقول عليك أن تقبل بهذا، بهذه العروض التي تعصم الدماء، هكذا زهير بن أبي سلمة شخصيته هكذا، يقول عليك بأن تقبل هذه العروض، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذم، هو السنان الحامية المسنونة، الرأس الحديدي المسنون، ركبت كل لهذم، واضح؟ ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذم، يعني إذا رفضوا أداروا الرماح. ولهذا يقول قصيدة الروح عبد يغوث بن الحارث ماذا يقول؟ يقول وماذا يقول في الآخر حينما يقول وعادية سوم الجراد وازعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالية، يقول وجيش كالجراد من كثرته وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالية، أنحوا يعني قرروا قتالي، يعني جاءوا مستعدين، لأن الجيش الذي جاء وصدر هذه عزيمته جاءت أنه في نيته هناك احتمال في المفاوضات أن نعصم الدماء، فلم يستعد استعدادا كاملا للحرب، هو أخذ أهبة الحرب لكن لم يستعد عنده استعداد، لكن الذي أنحى العوالي خلاص هو الموضوع قضي، يعني هو سنحارب، عرف العرب هكذا في القتال. يقول وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوالية، هذا يسمى العوالي. فهنا يقول وأعقاب رمحي، هذا هو عاقب الرمح، وأعقاب رمحي فيهم، أو دعك من فيهم الآن، وأعقاب رمحي حطم الصدر، يعني حطم صدرها، صدر الأعقاب، كما قال، كما جعل القائمة، جعل النصل رمح، جعل النصل نصل القائم، جعل الصدر كل هذا صدر. طيب كما يقول أخونا لو أرجعنا الضمير على الرمح ماذا، ما المعنى؟ وأعقاب رمحي حطم صدره، صدر وأعقاب رمحي حطم صدر الرمح، ما ذكر الأعقاب؟ فهمت؟ ما فائدة ذكر العقب؟ يعني وقاعدة رمحي حطم صدر الرمح، لا، وقاعدة رمحي حطم صدرها الذي هو بقية الرمح. فيقول لك ظللنا نطعن حتى بعد أن ذهب هذا، ظللنا نطعن حتى تكسر كل هذا. لماذا؟ كأنه يشير إلى هذا، يقول وأعقاب رمحي، هذا هو العقب، فيهم حطم صدره، هذا كله صدره يعني المقدمة، فأدار الحديث كما فعل في القائم، أدار الحديث عن القاعدة، ثم قال لك صدره حطم، يعني قاتلوا حتى تكسر رمح وصار لا يصلح لشيء، يعني ربما يقصد كذلك إلى أنه حتى هذه الحديدة كسرت وصار يضرب بالسنان الخشبية إلى أن ما صار شيء ينفع. وفيهم، يقول فيهم، وقائم سيفي، أصل التجريد، وقائم سيف دق نصله فيهم، وأعقاب رمحي حطم صدرها فيهم. هنا أنا لم أقف في الحقيقة على لماذا قال صدر الصدر واستبدلها ب الألف واللام. هل يقال لأجل القافية؟ هنا أقول الله أعلم. تفضل. ربما أراد الصدر، لا، حطم الصدر، حطم، حطم. وأعقاب رمحي حطم الصدر، هتكون الصدر يا مولانا، ستكون الصدر. ثم كسرت المناسبة بين الشطرين، كسرت المناسبة. وأعقاب رمحي فيهم، انظر إلى قوله فيهم، وأعقاب رمحي فيهم، فيهم حطم الصدر، أيضا فيهم من دمائهم لك. الآن أصبح إن دق نصله، لا لا لأن فيه متعلقة بندقة. أنا فاهم، إذا لما تسمع دي بحسن قرص. الآن عرفتم بأنفسكم كيف تقفون على التقديم والتأخير، لماذا قدم. لن تظلوا يقال لكم كل شيء، ربما أبيات نمررها لأن كل ما فيها أخذتم المثيلات له، واضح؟ فأنتم تطبقون بأنفسكم، لكن ليس الآن، ليس هنا يعني. نعم. كيف وأعقاب رمح؟ لا، هو قال حطم الصدر، الصدر الذي حطم. وأعقاب رمح، لا لا لا لا لا مولانا، وأعقاب رمح، لحظة، تقصد أختكم، تقصد لماذا لا يكون الصدر الصدور أولا؟ دعيك من عدم التناسب الذي وقع، واضح؟ طيب، يعني صدر الرمح يقابل نصل السيف، لكن لنقل وأعقاب رمحي فيهم حطم الصدر، هل ترين التقديرات المحذوفة واضحة؟ ولهذا البيت يبدو ساذجا معقدا في الأول، لأول مرة، إذا لم يفهم نحويا. أعقاب رمحي فيهم حطم الصدر به أو بها، العبارة ركيكة جدا وفيها تعقيد وخفاء بعد. أعقاب رمحي فيهم، طب وفيهم متعلقة بماذا؟ هل العقب يدخل في الصدر؟ يعني إذا قلت هذا فيهم لابد لها من متعلق، لابد لها من صلة، أين صلتها؟ وأعقاب رمحي فيهم حطم صدرهم. فضلا أن هو التناسب الذي سيخسره مع البيت الأول. نعم. وأعقاب رمحي فيهم وحطم الصدر سيذكرني قومي. سنكتب. سيدنا. أنا ما واحد يقول لي سيدنا دي ما برتاحش. بص خضتني دلوقتي، ضايقتني. سيدنا إيه؟ هو الأول بيحارب بالسيف ولا بالرمح؟ لا. الطعن. الطعن لماذا تعامله على أنه شخص واحد؟ الطعن يكون بالرمح والضرب بالسيف، وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبالي. الطعن بالرمح والضرب بالسيف والرمي بالنبل. لا أنا بتكلم مش على الكيفية، لا بتكلم على مين فيهم الأول في الترتيب، يعني في الحرب. لا لا لا، حسب، هو حكم يسأل. الرماح أطول، السيف يكون مع القرب الشديد، وهذا يظهر في بعض أبيات اللي زهير بن أبي سلمة وعمر بن كلثوم، لكن لو ذكرناها سنتسع الآن. الضرب بالسيف يكون في حالة التحام الشديد، الرمح يكون مع نوع بعد. هو هنا بدأ بالسيف. لماذا أخر الرمح؟ طيب فكر أنت، لماذا أخر الرمح؟ لو نظرت إلى السياق ولو أردنا ألا نتكلف لقلنا قدم ما يوحي بتلاحمه أكثر. زهير بن أبي سلمى وعمر بن كلثوم ذكر الرمي أولا ثم الرمح ثم السيف، لأنهما كان يذكران ماذا؟ الأحوال، يعني إذا كنا بعيدين فعلنا كذا، وإذا اقتربنا فعلنا كذا، وإذا التحمنا فعلنا كذا. واضح؟ أنا لا أريد أن أقول قدم السيف لأجل كذا، أشعر أنه سيكون متكلفا لأنني ربما يكون ارتجاليا، الله أعلم، يعني قدم المعنى هكذا، الله أعلم، في هذه بالأخص لم أطمئن كثيرا يعني، إلا لو كان السيف حاضرا في ذهنه أكثر، أو السيف يقاتل به أكثر فذكر قدمه لعدم التشويش بالإتيان بالأبعد. لماذا؟ لأنه قدم الرمح، لماذا قدم الرمح على السيف؟ والمقام ليس مقام بيان الالتحام، بيان أحوال السلاحين، وليس بيان درجات الالتحام كما عند عمرو بن كلثوم وزهير. نعم جدة يعرفونه هذه كذا تمام 10 أبيات صح؟ نكتفي 10 أبيات. طيب يقول سيذكرني قومي. الآن رجع إلى الحديث على قومه، رجع بالحديث إلى قومه، ويناسب هنا أن يرجع بالحديث بعدما ذكره حول الروم، وقائم سيفي فيه مندق نصله وأعقاب رمحي فيه محطم الصدر، ثم يتحدث عن قومه. ناسب جدا هنا بعد أن قدم ذكر مآثره وكذا أن يقول سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. كم مثال مرنا عليها في هذه القصيدة فقط؟ كثيرة، أمثلة كلها سائرة. تعرفون مشكلة المثال؟ مشكلة المثال أنك لا تأخذه في أثناء الشعر، لا لا لا تأخذ، ما تقعد يا ابني، طيب في ايه؟ اقعد. مشكلة المثال أنك تأخذه بعد ما يسمى، أو بعد ما أسميه التراكم الاستعمالي. هذا يتكلم فيه، تكلمت فيه في سلسلة أصول نقد الشعر، وهو قضية خطيرة جدا ألخصها هنا بسرعة، ويجري على المثال ويجري على كل استعمال. وتحدث فيه الغربيون في بعض كتبهم حديثا خفيا هكذا، أو ليس مشهورا سائرا، لكنه مهم جدا. ما معنى التراكم الاستعمالي؟ هل تظن أن اللغة التي تستعملها أنت الآن هي اللغة التي حدث بها العرب قديما، أو حدثت بها؟ لو أنك أتيت بشعر لمجنون ليلى وأرسلته إلى حبيبتك أو زوجتك أو كذا، هل تظن أنها ستفهمه كما فهمته ليلى؟ هناك، طب فماذا كله بالجزم؟ لا. طيب طيب لماذا لن تفهمه؟ ليس لأجل اللغة، حتى لو أنها تفهم اللغة كما تفهمها ليلى، حتى لو أنها لغتها، حتى لو افترضنا أن العرب لم ينحدر مستواهم اللغوي اللساني إلى الآن، ستفهمه بشيء آخر. ما هو؟ أتدري منذ 14 قرنا والناس يتحدثون عن مجنون ليلى، أشهر العشاق، وعن شعر مجنون ليلى، القيمة الأولى التي ستتبادر إلى ذهن هذه الفتاة أو المحبوبة، لقد أرسل لي ما قاله المجنون في ليلة. هذه أول قيمة. من أين اكتسب الشعر هذه القيمة؟ عبر الزمن. معروف مجنون ليلى روميو جولييت، صح؟ روميو جولييت على عند مجنون ليلى عند الغربيين، المجنون ليلى هم عند الغربيين، وبعضهم قال إنها مأخوذة من المجنون ليلى، مقتبسة منها، نفس الفكرة نفس الشكل نفس الأحوال، واضح؟ فأنت استعملت معك ألفاظ اكتسبت أشياء أخرى فوق الدلالة اللغوية عبر التاريخ. هذه القضية خطيرة جدا، تدخل معك في كل شيء. كلمة أم، حينما أقول لك يا أخي دي أم، هل أقصى هل تساوي هي التي ولدتك؟ هذه أم النواة أنها ولدتك، لكن حواليها أشياء كثيرة جدا، وربما النواة لا تكون موجودة، ليست لم تنجبك، ليست أمك فقها ولا لغة معجميا، ولكنها أمي. فلان هذا أخويا، قلت لي معك ابن خالك، قلت لي أخويا ابن عمك، قلت لي أخويا، لا وفضلت فكر أخوك، أقول لك مش شبهك وانت سيبني فكر أخوك يا أخي، قلت بس احنا بقى كده قوي، صح؟ هو راعى ماذا؟ هو ليس بأخي، ليس أخا له في الحقيقة على الـ على الـ على المعنى، المعنى الأخ، نواة الأخ، ولكنه لكونه معه في الدراسة وللصحبة ولطول المدة وكذا هو كأخيه، فقال هو أخي. هذه كلها محتفات مكتسبات حول لفظة الأم. الغربيون في كتبهم مثلوا بالأم، كلمة أم. هذه القضية تدخل في مشكلات كثيرة جدا. المجنون له بيت يقول: فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالي. بعض الناس إذا سمع هذا استغفر الله العظيم، ما الذي وبعضهم يكفر المجنون فعلا، ما الذي مع أنه مجنون ومع ذلك لم يكفر، هذه الكلمة ليس فيها شيء، ما المشكلة في هذا البيت؟ انظروا، ولم وسمع البيت الذي يليه ولم يتأثر، مع أن البيت الذي يليه ماذا يقول فيه؟ يقول: وأنت التي ما من حبيب ولا عدا يرى ندوة ما أبقيت إلا رثالية. يعني هل هي التي نحفتك أم الله؟ الله الذي فعل فيك هذا، لكن هل هي نحفتك وكذا؟ لم ينتبه، لماذا؟ ما المشكلة؟ المشكلة ليست في تحليل الألفاظ، المشكلة أن البيت الأول تواردت فيه الألفاظ بطريقة أحدثت تركيبا أثار عنده تراكما. فأنت التي أنا كتبتها، قلت هذا في حول بعض من يكفرون صاحب البردة البصير رضي الله عنه، وبعضهم أرسل يسبوني، يعني أسباد الصرفية أرسل يسبوني، هو ربما لم يفهم الكلام أو سمع بتعصب، الله أعلم، يعني إما سمع بتعصب وإما غبي يختار، نعم يسب سب صريح يعني، نعم. والسلفي الذي يسبني أخف عندي من الذي يتكلم به، هذا الآخر أخف منه، الذي يسب هذا خلاص يعني هو معروف ما في قلبي على لساني، الآخر يكن لك السب. هذه مشكلة للأسف عند هذه الطائفة، أنا لا أحبها من حيث كونها الطائفة لا على ما يقولون، يقول ما يقول، المعتزل يقول ما يقول، الشيعة يقول ما يقول، أنت كيف أخلاقك كيف تعاملاتك؟ هذه فقلت: فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي. شوف إن شئت أشقيت، المشيئة والشقاء، ثم إن شئت أنعمت، باظت مشيئة وإنعام وتكرير مشيئة وإنعام وشقاء، خلاص ألفاظ انتهت، خلاص الرجل خلاص اتكمر، يعني عقله خلاص سيطر عليه، مع أنها هي من حيث اللغة: وأنت التي ما من حبيب ما من صديق ولا عدا يرى ندوة ما أبقيتي إلا رثالية. نفس الأمر في البردة، حينما يقول أبو بصير رضي الله عنه: مالي من ألوذ به، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، يلوذ به وهو عنده رصيد استعمالي لهذا اللوذ، لهذه الاستعاذة، لهذا الاحتياج، عنده قضية القبور وقضية الشرك وقضية، عنده استعداد واستنفار للقفز على هذه القضايا. أنا أقول هذا لست صوفيا ولست شيئا، أنقض الآخرين أيضا، لكن أتكلم عن كل ما يهمني في دراستي وفي تفكيري كيف يفكر من حولي. هذا هو تفكير الشخص السلفي، يفكر هكذا. وعلى العكس الآخر، الآخر أخذ رد فعل من الأول فصار كل شيء عنده عادي، يعني خلاص أيضا هو لم ينضبط أيضا يعني كرد فعل. فهو نظر إلى مالي من ألوذ به، مالي من ألوذ به، الشرك والاستغاثة بالأموات وكذا، مع أنه لو نظر فيها نعم ما المشكلة. وقال يا أكرم الخلق، خلق مثله هذا الذي حقق فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال، أبو فلان الأثري، هكذا أبو فلان الأثري، والكتاب طبعته رخيصة مثل كلامه، أبو فلان الأثري يقول لما قال صاحب التحفة، يقول سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. كلمة الكمال عنده محملة بتحمل ثقافي ليس لغة، فقال أقترح أن تستبدل به الجمال عن شيخنا الميهي ذي الجمال، لأن الكمال لله وحده وهذا شرك ولا يجوز إلى آخره. طيب، وهل الحديث الصحيح أيضا يعني فيه شرك؟ كمل من الرجال، أنا أعتذر، أعتذر هذا الحديث، كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا أربعة، هكذا قال. لا، وكملهن في النقص، كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا أربعة، الشاهد هو النصف الأول، كمل من الرجال كثيرون، استغفر الله العظيم. طيب، كمل من الرجال كثيرون والكمال مفتوح للرجال ومتاح للرجال، واضح كمل، وربما لم يكن سائل إلا أربع إلى حد إذا هذا العهد فقط، يعني بعد ذلك يعني ممكن يعني لم يغلق، يعني وإلا يغلق على الرجال الذين كانوا في وقت قول هذا الحديث أو إلى هذا الوقت. طيب، ولم يكن من النساء في هذا الوقت إلا أربع. إلا أربع. طيب، لم ينتبه، لماذا؟ الكلمة، كلمة الكمال معبأة بأشياء كثيرة، معبأة عبر ثقافته هو وتاريخه هو بأشياء كثيرة، فوقع في هذا. هذه النظرية وهذه الفكرة يستعملها الآن من يطعنون في القرآن، لأنهم، لكن من جهة أخرى، لأنهم يقولون للمسلمين أنتم تقرؤون القرآن، وهذا فيه قدر كبير من الصواب، تقرؤون القرآن بتراكم التعظيم عبر هذه القرون. طيب، كيف نرد عليهم؟ أنا أقولهم معهم صواب هنا في الحقيقة، كل مسلم، وبعدين المسلم بيلحد عادي، تأتي أسباب يذهب. طيب، إذن ما الصواب؟ الصواب أن تقف على المدلولات اللغوية والعرفية من هذا اللسان لتجرد شعورك بالقرآن كأنه أنزل عليك بعيدا. تلاحظون وأنا أتكلم كثيرا في هذه القضية، أقول تخيلوها أول مرة، جنبوا اللواحق العرفية حول هذه المعاني، خذوها أول مرة هكذا، تقرأ قل هو الله أحد هكذا تحفظها، قل هو الله أحد، لكن تخيلها كأنك لم تعرفها من قبل، قل هو الله أحد، كبيرة جدا عظيمة، فهمتم هذا؟ فتتجرد لترجع إلى صورتك الأصلية الأولى، صورة الكلام الأولى، وتأخذه كما هو. هذا خطير أيضا في نقد الشعر، لماذا؟ لأن هذا التراكم حول جمال اللغة العربية لن يجعل بيت شعر رديئا، كل بيت شعر جميل، لماذا؟ يكفيك أنه بالعربية الفصحى، كيف تنقده؟ بيت بعربية الفصحى يقاس بالنسبة إلى لغة الشارع وكذا بيت عال جدا، وهو محمل بالعواطف العربية، ولكن كيف تنقده؟ تحتاج إلى أن تدخل في عظم اللغة وأن تنفصل عن هذه التراكمات الاستعمالية، تستعملها فقط عند الحيلة وعند كذا لكن أنت الآن تحلل نفس اللغة. هذه المشكلة في الأمثال، الأمثال حينما تأتي على المثل فجأة هذا يضيء وهذا خلاص أظلم، يعني لا تنتبه إليه، أنت لا تقرأ سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد، خلاص هذا الشطر ضاع، لأن هذا عليه تراكمات استعمالية جعلتك حفيا به. اسمعوا هذا الكلام، أجزم أنه لا يقال، اسمعوا هذا الكلام، وفي الليلة الظلماء يعني شديدة الظلمة يفتقد البدر، هذه صفة المثال. البعض بسبب هذا الظن أو هذا التراكم يظن أن القصيدة إذا جاءت كلها على المثال على الأمثلة أنها تكون حسنة، هذا خطأ، وهذا نص عليه النقاد، وهذا أربطه بكلام الآن الذي قلته لكم الآن، هذا ما أراه، هذا ما أفهمه، لكن الآن أقول لكم كلام النقاد. النقاد يقولون إنما تحلو القصيدة بالمثل والمثالين، فإذا زادت الأمثال فسدت. لماذا؟ عرفون لماذا؟ لأن المثال إذا جاء بين الكلام جاء تلقائيا من حيث كونه في سياق المعنى المضطرد، أما لو قصدت إلى الأمثال فأنت تؤلف منظومة تعليمية كأم الأمثال لأبي العتاهية. بعض يظن أن القصيدة إذا ملئت أمثال هذه ممتازة، لا ليست ممتازة، والأبيات الأخيرة من معلقة زهير لولا ارتباطها في كل بيت بمعناها في القصيدة ما كان لها معنى بهذا الشكل، معنى الشعري بهذه الطريقة، لكنها ترتبط. لكن تجميع أمثال أمثال أمثال لا، دون رابط، دون مفهوم، دون روح تعم القصيدة لا. ولهذا تأتي الأمثال الجيدة إذا جاءت ملتحمة مع السياق تلقائية وصلحت أن تأخذها تستعملها في الخارج، لكن إذا وضعتها في مكانها فهي جزء من الكلام. عليكم الآن أن تزيلوا التراكم عن هذا المثل، وأن تأخذه من حيث كونه كلام، من حيث كونه كلام أبي فراس. هكذا سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يا سيف الدولة يفتقد البدر. لا تأخذه عبارة عامة في الخارج، لا، هذا كلام أبي فراس وما زال كلام أبي فراس. وأنا أتكلم عن قومه من الروم ولا قومه من العرب؟ لا، قومه هو العرب، لأنهم تركوه في الأسر. كان يقول في بداية القصيدة حرمت قومي في هواك القوم، هناك السياق يدل على أنهم الروم، هنا سيذكرني قوم الذين تركوني في الأسر إذا جد جدهم، والسياق سيؤكد لك. يقول هو الروم نسينه؟ الروم لم يتركوه يا مولانا، هو بيستخدم قومي مرتين بس. سيذكرني كلاهما قوم، أخوالي قومي وأعمامي قومي، سيذكرني قومي إذا جد جدهم. انظر إلى قوله جد جدهم، هذا إسناد مجازي درستموه من باب إسناد الفعل إلى مصدره، هكذا يقال. طيب تعالوا نتحلل، تعالوا نحلل المعنى. أن تضيف الشيء الفعل، أن تسند الفعل إلى مصدره. الجد يجد، لحظة، الجد هو المادة التي كل شخص يجد يأخذ منها، صح؟ هو المصدر المنبع. فإذا كان الجد يجد يأخذ من من؟ كأن الجد نفسه يأخذ جدا جديدا من خارجه. الجد يجد، الجد هو يجد، كأنه لم يكفيه جده الذي هو نفسه فيستجلب جدا من الخارج، كأن هناك مصدران للجد، جد وجد، وأحد الجدين يأخذ جدا من الجد الآخر. جد الجد وفر، فلا وفر، وفر الوفر، فلا وفر الوفر. الوفر يوفر، يعني هو يأتي بوفر من خارجه، هو نفسه الوفر، فيقول الوفر نفسه فلا وفر الوفر، يعني الوفر لا يجد وفرا، يعني يفتقد الوفر في نفسه ولا يجد وفرا من خارجه. هناك على النفي، هنا على الإثبات. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا المثل طبعا يعني يقول معنى البيت، يقول قومي سيذكرونني، ربما ينسونني الآن، لكن سيذكرونني لما تأتي العزيمة ويقع لهم غزو وقتال، بني عمنا نحن السواعد والضبا، ويوشك ماذا قل بني عمنا نحن السواعد والضبا، ويوشك يوما لا أذكر أن يكون ضراب. من كذا؟ أنت تحفظين كثيرا، كل مرة هي صح؟ ويوشك يوما أن يكون ضراب. نعم، فيقول هم ينسونني الآن ربما، ولكن لا إشكال، في أول عزيمة، في أول ضراب، في أول جد يجد، سيذكرونني. كما أن الناس لا ينتبهون إلى فائدة البدر، ولكن في الليلة الظلماء شديدة الظلمة يفتقدونه. هذا يسميه حازم القرطاجني، يسميه الإقناع بعد التخييل، وهذه ألفاظ مترجمة عن كتاب أرسطو في الشعر. الإقناع، أنا لا يهمني هذا، الذي يهمني أن هذا يأتي به على أنه دليل على الصورة الشعرية الأولى التي أرادها. يعبرون عن الشعر أنه تخيل ويقولون هذا برهان، فهذا إقناع، والإقناع الأصل أن يكون في الخطبة، والشعر تخيل، فيقولون هنا أدخل الإقناع في التخيل يدلل عليه. حزم قرطجني يعجبه شعر المتنبي لأنه يكثر من الإقناع. هذه الأمثال التي تأتي أو الأدلة التي تأتي بعد الادعاء. سيذكرني قومي، هذا مثال عليها واضح جدا، وعند المتنبي كثيرة جدا وتأتي في الأمثال. سيذكرني قومي وتأتي، أو المثل يأتي هو الإقناع. سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. رأيتم؟ أنا لا يعنيني المصطلحات تكون أرسطية يونانية أو تكون عربية، المهم هذا دليل، وأنا أحب أن أشرح بالألفاظ العربية. هذا دليل على صحة الادعاء الأول. يقول معنى الكلام: سيذكرني قومي إذا جد جدهم. وإن كنت مستغربا أنني أدعي هذا الادعاء، لأن الذين ينسونني الآن على قيمة التي يعرفونها سينسونني مستقبلا مع قيمة كذلك، قل لا لا لا لا، إنني أستدل لك بمثال. البدر يعرفون قيمته، العرب يعرفون قيمة البدر بالليل، البدر يعرفون قيمته ولكنهم ينسونه، ولكن إذا جاءت الليلة الظلماء يفتقدونه. أين البدر؟ ليلة ظلماء، آه لو فيها بدر، لو فيها بدر سيسيرون، أما الظلماء يقعدون لا يستطيعون المشي. لكن الظلماء، الليلة التي فيها البدر، البدر لو عرفت كيف حال العرب، البدر هذا الشمس بالليل يحدث ظلا ترى الوجوه. نحن محرومون من هذا هنا، نحن محرومون حتى من النجوم، لا نرى. اخرج في الصحراء وانظر إلى النجوم كثيرة جدا مزدحمة. القمر البدر، هو لم يقل حتى الهلال أو لا، القمر البدر، البدر يحدث ظلا واضحا جدا، ظل هناك ليال منيرة جدا هكذا. نعم، سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليل. نعم، حد يتكلم؟ سيذكرني قومي. لماذا لم يقل ففي الليل؟ طيب، سيذكرني قوم، أفكر فيها، سيذكرني قومي إذا جد جدهم ففي الليلة الظلماء. طب لحظة، أنا أشعر بماذا هنا. سيذكرني قومي إذا جد جدهم ففي الليلة الظلماء، كأنه أعطى قيمة كبيرة جدا للمثال، كأنه هو السبب المباشر لهذا، كأنه بنى هذا على ذاك بناء تاما، والأمر ليس كذلك، هو مجرد مثل. سيذكرني قومي إذا جد جدهم ففي الليلة، يعني أي علاقة أنت بالبدر؟ لا لا، هذا مثال، كأنه قال والناس تعرف أنه في الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولو بنى بالفاء كقول من القيس فلو أنما أسعى، هناك ربط علاقة خاصة بين أجزاء هذا الشطر وأجزاء هذا الشطر. وضحت؟ الفاء أوجدت علاقة، هذا من الدقائق. الواو عطفت المعنى وجعلت نوع تعلق، لكن ليس مبنيا، ليس كالتفسير وليس كالمبني عليه، هو بالفعل ليس مبنيا عليه، هو استدلال فقط. رأيت الفرق بين الفاء والواو؟ رأيت؟ فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه. إن عشت، يقول إن عشت، نقرأ البيت كاملا: فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه وتلك القنا والبيض والضمر الشقر. القنا هي الرماح. قل امرؤ القيس: سباط البنان والعرانين والقنا. العرب تشبه الجذع، جذع المرأة تشبهه بالقنا بالرمح، وتشبه الأردافة بالكثيب، كثيب الرمل. نعم، والبيض هي كما قال عنترة في المنسوب إليه: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. نعم، والضمر يعني النحيفة من كثرة الجري، بعجلزة قد أطرز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي. والشقر هي الحمرة الخالصة التي يكون معها الذنب أحمر كذلك، هناك الحمرة الخالصة التي لا يشوبها سواد، يعني حمرة فاتحة، ويكون ذيل الحصان فيها أحمر كذلك وشعره أحمر، فإذا اغمق لونه إذا صار داكنا ملأ إلى السواد واسود شعره هذا الكميت، إذا اسود كله تماما هذا الأدهم، إذا كان الأبيض هذا الأشهب لأنه لا بياض صرف، أبيض يعني أو فيه نقاط أو مغبش هكذا هذا يقول فيه الأشهب، أبيض الفضة أو الرصاصي كما نقول الرمادي هذا يقول الأشهب. فالشكر خيل حمراء، كأنهم يعلمون أن الخيل الشكر هي من سلالة معروفة عندهم. نعم، كما الأعوجيات التي ذكرها، ذكر الأعوجيات وهي كانت شكرا كذلك طرفة في رأيته التي هي أطول قصائده بعد المعلقة وأجودها. نعم، يقول فإن عشت فالطعن. ما إعراب الطعن؟ طبعا هناك محذوفات. ها، وأنت إذا أردت أن تقدر المحذوفات أو أمامك وجهان الآن من الإعراب وأردت أن تقدر الآن، دعك من يجوز كذا ويجوز كذا، دعك من هذا الكلام الآن، الآن تقول ما الذي يجوز مع هذا الشاعر ومعرفتي به؟ نحن الآن نسير في شنذ كم بيت إلى هنا، 49 بيتا إلى الآن، خبر محذوف، فهو ماذا؟ أو فشأني؟ نعم. إذن لو قلت خبر مبتدأ لخبر محذوف فالطعن شأني معهم أو الطعن شأني، ما قلته هو الأقرب. لماذا؟ لأنه قدم من دمائهم وحمره وقدم لك، وهل بفتن؟ بفتن مثلي على حاله إلى آخره، صح؟ فهنا يقول فشأني معهم لأنه في سياق بيان الشأن، ولوضوحه حذفه وبين الشأن، فهمتم؟ فإن عشت فالطعن أو فهو الطعن الذي هو الشأن، فهو الطعن الذي يعرفونه، ولا أقول هنا ضمير الشأن هنا لا، لأنه ليس محذوفا، لأنه محذوف لا، يعني فإن عشت فشأني معهم أو صنيعي معهم الطعن الذي يعرفونه. هذا الضمير يعود على من؟ أقومه من؟ طبعا لماذا طبعا؟ عشان السيوف والمحلة كانت بتتكسر شوية. يعود بقى الذي. الذي؟ يعود الذي. أنا قومي عرب. كيف يا مولانا؟ كيف؟ كيف؟ فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه. سيذكرني قومي إذا جد جدهم قامت حربهم وفي الليلة الظلماء. فإن عشت فالطعن فشأني مع الروم الطعن الذي يعرفه قومي. فإن عشت فالطعن، الكلام هنا ليس عن الروم، انتهى الكلام عن الروم، يتكلم عن قومه. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه. لماذا يتكلم عن الروم هو قد انتهى من الكلام ويتكلم عن قومه الآن؟ هو ليس في سياق تهديد الروم، ظننت هذا مدة وأشعر بانقطاع لا أفهم. فالطعن الذي يعرفونه، يا من ستذكرونني فإن عشت حتى يجد جدهم، فهمتم؟ الأبيات متصلة جدا متلاحمة جدا. يقول سيذكرني قومي إذا جد جدهم، يعني قامت غزوة وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت حتى يجد جدهم فالطعن الذي يعرفون، سيرون الطعن الذي يعرفونه، اللهم نحن السواعد والضبة. نعم، ويوشك يوما أن يكون ضراب. فالطعن الذي يعرفون طعن بالرماح وتلك القنا، الآن يعدد الأسلحة، وتلك القنا والبيض والضمر الشكر الخيل النحيفة. هذا البيت يشبه قوله نعم، يقول أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، أنه فيه هذا الاستقصاء والتقسيم لآلة الحرب. يقول وتلك القنا والبيض والضمر الشكر، ولكنه هنا قدم الرماح على السيوف، كأنه خرج من الكلام على الطعن، لأن الطعن يقع بالرماح. فالطعن الذي يعرفونه، كأنه قال وليس فقط الطعن بل هي تلك القنا. فكلمة القنا ليست تكرارا في الحقيقة أنه ذكر الطعن، لا لا، السلاح هو تلك لما قال فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، كأنه قيل له أو كأنه فكر كما يقولون في الحواشي يقولون، وهنا كأنه قدر سؤال سائل أو قدر استشكالا صح، فيجيب على الاستشكال. فإن عشت فالطعن الذي يعرفون، طعن الرماح، لماذا الرماح فقط؟ لا لا لا، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر، يعني هو السيوف والرماح والمناورة على هذه الخيول، فهمتم؟ نعم. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه. انظر انظر، عندك مسند ومسند إليه، وقال الذي يعرفونه، عرف هنا بالاسم الموصول صح؟ كما قلنا ليثمر، ليهتبل كما قلنا، يستغل يعني، ليستغل جملة الصلة في المعنى، لأنه أسند بشكل ما، هناك مسند إليه هنا، لكن لو فصلنا سيكون كبيرا نوعا على مستوى. فالطعن الذي يعرفونه، ما فائدة الذي يعرفونه؟ لم يقل فالطعن القوي، لا، الذي تعرفونه ليناسب السياق، سيذكرني قومي، يطابق مقتضى الحال. وتلك القنا، شوف هذا كله تطبيق للبلاغة، وتلك القنا الرماح والبيض والضمر الشقر، ولاحظ الارتباط بين البيض وبين الشقر، الألوان. وإن مت، يعني إن مت قبل أن يجد جدهم، فالإنسان لا بد ميت، أي فشأني فاعتقادي أن الإنسان لا بد ميت. فإن وإن متنا، هذا مثال لا أدري إن كان يصلح، البيت كله يصلح كذلك والله أعلم. وإن مت فالإنسان لا بد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. يقول إن مت فالإنسان ميت، ميت هذا يوحي بالوقوع والانتهاء أم يوحي بما سيكون؟ ميت فقط، الإنسان ميت، هل الإنسان ميت؟ باعتبار ما سيكون، فأنزله منزلة ما كان لشدة تأكيده، لشدة ليقينية وقوعه، فالإنسان لا بد ميت، ولهذا قال هنا ميت، لم يقل سيموت. وإن مت فالإنسان لا بد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، أي حتى وإن طالت الأيام وانفسح العمر. طيب، وقفت عند قوله وإن طالت الأيام، ما الفرق بينها وبين وانفسح العمر؟ من الوهلة الأولى وعند التطبيق الرياضي للمعاني يظهر أنه، وعدم عيش مشاعر الشاعر يظهر أنه تكرار، وإن طالت الأيام طب ما لو طالت يعني انفسح العمر؟ لا لا لا، انفساح العمر، انفساح العمر ثمرة لطول الأيام. أما طول الأيام فقط هكذا، انظر هنا ذكر طولا للأيام، هنا ذكر اتساعا. الطول شيء يؤدي إلى الاتساع، كأنه يقول لك وإن طالت الأيام وانفسح العمر للملذات وللعيش وكذا سنموت سنموت، وإن مت فالإنسان لا بد ميت، وإن طالت أيامه فانفسح عمره لما يريد أن يأتي به. الانفساح هنا يعني الاتساع للشيء، الطول لا يدل بذاته على شيء. طالت أيامه ولكن لم يفعل، لكن لما قلت لك فاتسعت يعني للأفعال، طالت أيامه فقط طول زمني لكن لم يفعل شيء، كان ينبغي أن يفعل مع الأيام الطويلة، لكن أول ما قال اتسع أنا وقع في نكأن وعاء صح، واتسع هناك شيء يتسع. أما طول الأيام يصحى وينام، يصحى وينام، يصحى وينام، يصحى وينام، زي ما بيعمل ناس كتير، ينام ويستيقظ، ينام ويستيقظ، ينام ويستيقظ، ينام ويستيقظ، ثم ولم ينفسح عمره، لم يتسع لشيء. أما هذا طالت أيامه واتسع عمره للملذات وكذا وكذا، كما قال وأجري ولا أعطي الهوى فضل مقودي وأهفو ولا يخفى علي صوابه. نعم، لكن في النهاية الإنسان لابد ميت. نظرت إلى هذا البيت، أختم بهذه الكلمة، نظرت إلى هذا البيت فقلت وماذا يريد بعد ذلك؟ يعني ما الذي تمني به نفسك؟ هنا يظهر هذا الرجل في عقيدته، الإنسان لابد أن يضع حدا لأمانيه بحسب عقيدته. بعد ذلك يقول: وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. يعني خلاص، لم يقل هنا وإن مت سأموت شريفا، لا، هو لم يجد الفرصة مواتية ليظهر شرفه في القتال. يقول: إن عشت فالطعن الذي يعرفون. طيب إن لم يحدث، إن مت فالإنسان لابد ميت، تسليم تام للقدر. امرؤ القيس في ماذا سلم؟ نعم، نقول امرؤ القيس ونقول أبو فراس ما يقول: وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفصح عمره. هذا مسلم. امرؤ القيس ماذا قال؟ امرؤ القيس يترجح عندي أنه ملحد إلى الآن، يترجح عندي أنه ليس عنده تخيل الأخيرة أو شيء الأخير. يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره. وضع حدا لأمانه، أيضا لم ينكر الموت، لم يقل سأفعل قطعا، لا لا، مع أنه قال: وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، قد التحقيقية للتوقعية، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ومع هذا قال: وإن مت ماذا قال؟ نحاول ملكا أو نموت فنعذره. فحده أن يموت فيعذر، أموت وأكون عدما خلاص، يعني لا تفكر، لا أفكر في كيف مسيرتي بعدما أموت، أنا أكون معذورا، وهذا ما وقع له، لقد مات هذا وأبقى الله ذكره، لقد مات هذا الرجل وهو يحاول ملكا، والروم أسست له تمثالا في أنقرة، قل أنقرة وأنقرة، بنوا له تمثالا على قبره، وهذا التمثال كان موجودا إلى عام 1895، إلى أن وكنت على أمل أن في رحلة بحث عنه، لكن قل الأمل لما كنت في الأول آمل، لأنني علمت بوجوده في الجاهلية وأنه رآه المأمون لما مر على أنقرة في تركيا. ثم زاد الأمل أكثر حينما علمت أنه كان موجودا حتى عام 1895. ثم نبهني هذا الأخ سامحه الله، وأنا أبحث عنه الآن، وبعض الكتاب الأتراك قالوا إنه مفقود، يعني خلاص ليس موجود، حطم. نبهني إلى أن كمال أتاتورك لما انقلب وأخذ أسقط خلافة وكذا، محى كل ما يكون أثرا عربيا في تركيا، فهنا فقدت الأمل في وجوده خلاص. نعم، بني له تمثال وبقي ذكر هذا الرجل هناك وكذا، وهذا لا يكرهه هذا الرجل، لا يكرهه، هو قال هذا: فنحاول ملكا أو نموت فنعذره. لكن أبو فراس المسلم يضع له طريقة للنهاية على اعتقاده هو وعلى ما يراه بعد الموت. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.